ها؟ نعم. لا ما حاجة. شرط معنى تزوجها؟ مو بشرط. هذا الرضا مو بشرط. حتى في غير حتى لو تزوجها لو زوجها غيره مو بشرط.